لا يعد لكل شيء وحمد الله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تغيير المجتمع او تغيير الانسان او تغيير الواقع محتاج الى ان احنا مدخلاتنا تتغير. لانك انت لو كل يوم بتعمل نفس المدخلات اللي انت بتعملها الان هتؤدي الى نفس النتائج اللي انت موجود فيها الان. فبالتالي الواقع هيفضل زي ما هو، حياتك تفضل زي ما هي. عشان تغير مصيرك محتاج تغير اعمالك وتغير حياتك، عشان تغير حياتك محتاج تغير مشاعرك وتصوراتك، محتاج تغير نفسك. الناس ما بتتاثرش بالكلام قد ما بتتاثر بيه الافعال. لو النفس اتغيرت الحياه هتتغير، التصرفات هتتغير، الافعال هتتغير، الاخلاق هتتغير، المعاملات هتتغير. عشان كده احنا يعني قدر المستطاع نحاول ان احنا في الفتره الاولانيه ان احنا نجتهد على انفسنا شويه، ان احنا بندي حاجات ممكن تكون يعني في واحد بالنسبه له شايف ان هو هيزيد لما ايمانه يزيد. وانا بقول لك ان الموضوع مش موضوع ان ايمانك يزيد، لان ايمانك يزيد وهيقل تاني. انا بقول لك ان انت محتاج انك تتغير في طريقه الحياه، محتاج انك تتغير في طريقه المعامله، محتاج انك تتغير في تصوراتك، محتاج تغير اولوياتك، محتاج تغير خريطه يومك، محتاج تغير افكارك، محتاج تغير ردود افعالك، محتاج تغير ايه قبل ايه وايه ايه يضحى لاجله وايه ما ضحاش باجله وضحى لحد فين. محتاج تغير خريطه حبك، امتى تحب وتحب لحد فين، وامتى الحب ده لا هيبقى ده هيبقى في منازعه من الناس من يتخذ من دون الله ايه اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ان انا لا انا حتى لو الحب ده حلال ما ينفعش احب للدرجه دي، انا هنا لازم ارجع خطوه لوراء. محتاج ان انا اعرف اتعلق بايه وما اتعلقش بايه. من الحاجات المهمه جدا ان احنا محتاجين نعرفها مساله ان احنا محتاجين نكون اوراد عادات. ان انت يبقى عندك 20 سنه وما عندكش ولا حاجه ثابته في حياتك كلها، ولا حاجه ثابته في حياتك كلها، الحياه كلها متغيرات، الحياه كلها ماشيه على دماغك، الحياه كلها ماشيه على رؤيتك الان. طبيعي ان يبقى دماغك لها تاثير، وما الحياه تمشي على دماغك يعني ما تمشي على دماغك انا ما طبيعي تمشي على دماغك انت، طبيعي ان انت يبقى ليك تاثير. لكن انا بقول لك في حاجات مهمه جدا ان انت يبقى ليك فيها عاده، في عادات سنويه وفي عادات شهريه وفي عادات اسبوعيه وفي حاجات عادات يوميه. مهم جدا يبقى عندك عاده، مهم يبقى عندك ورد. بصوا يا جماعه الايمان كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ لان القلب لا يثبت، لان القلب لا يثبت، انما سمي القلب من التقلب. يعني مشاعرك اللي هي محل القلب ومحل العقل ما بتثبتش. يعني انت عايز يبقى دايما حاره الايمان في قلبك وحاطط الخشوع في قلبك ودايما حاسس بان انا مطمئن وهادي ومبسوط وسعيد، حضرتك ده مش موجود. القلب لا يثبت. وما ايه اللي بيثبت؟ اللي بيثبت الاعمال. يبقى احنا محتاجين يبقى عندنا اعمال ثابته. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عمل اثبته. يعني انت تعرف تثبت جلسه زي دي. التثبيت ده صعب جدا. ليه صعب؟ لان انت هيجي لك متغيرات متفاوته، نوم، جوع، عطش، شغل، فلوس، تعلق، حاجه انت بتعملها، علاقه اخرى، جلسه تانية دين، حاجه تانية، ده هيتعارض مع التثبيت. لذلك مهم جدا فكره ان يبقى عندك حاجه ثابته. يعني اول فكره مهمه جدا النهارده مش هيبقى المجلس كله عليها، فكره يبقى عندك ورد ثابت. يقولوا من لا ورد له لا وارد له. يعني اللي ما عندوش ثوابت مش عارف يكمل، لان الواقع اصعب مما تتخيل، ولان الفتن اكبر مما تتخيل، ولان البلاءات شديده. وانت كل ما مستوى نجاحك بتقيسه ازاي؟ على مستوى ثوابتك. يعني كل ما تستطيع انك تثبت علاقتك بربنا كل ما انت هتبقى انجح. النبي عليه الصلاه والسلام له حديث بيشرح معنى اللي هو من صلى لله 40 يوما يجدك تكبيره الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. تفكر كده والحديث ان كان في سند يقال بعض اهل العلم ضعفه وبعض اهل حسنه، لكن على فرض تحسين الحديث هو ايه فكره الحديث ده؟ ايه مقصد الحديث ده؟ مقصد الحديث ده انك تعرف ازاي تثبت الصلاه في ظل المتغيرات المختلفه لمده 40 يوم. اللي هيعرف يعمل ده صعب حياته بقى هتفضل طول عمرها كتب له براءة. يعني في عمل لو انت عملته انت غيرت حتة جوه نفسك، عالجت نفسك لحد ما ركبت على الطاعة، بعد كده مش هيعرف بعد كده النفس دي لو اتعالجت، لو التروس دي ركبت كده بعد كده هتفضل تستمر. يعني تتعجب مثلا ليه واحد يبشر بالجنة ومكمل؟ طب ممكن يعصي، ده ممكن يعمل معاصي بعد كده. ازاي الصحابة لو هم العشر بشر بالجنة عاشوا بعد كده حياتهم عادية وهم مكملين وهو عارف داخل الجنة؟ يعني تخيل كده انت الان حد قال لك انك انت داخل الجنة، مش حد عادي، ده النبي صلى الله عليه وسلم. انا وصل وقف كده قال ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي بن ابي طالب في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، الزبير بن العوام في الجنه، سعيد بن زيد في الجنه، سعد بن ابي وقاص في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، ابو عبيده بن زكاه في الجنه. يعني الناس دي قاعده تلقت الكلام ده ازاي اصلا؟ وبعدين متوقع، طب خلاص احنا داخلين الجنه خلاص بقى ضامنين، لما حد يكلمك يا ابني انت عمال داخل الجنه تقلقش عليا انا خلاص الدنيا معايا. ازاي الناس كملت في حتة يا جماعة جوه نفوس هؤلاء غيروها ثبتوها، لما ثبتت استطاعوا ان هم حتى لما بشروا بالجنة هم مكملين، حتى هم مش جونا خايفين، حتى هم بشروا الجنة في حتة جوه قلبه خايفة، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الذين هم بربهم بآيات ربهم يؤمنون، الذين هم بربهم لا يشركون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في حتة جوه قلبه لما تغيرت بقى بيسارع في الخيرات، بقى بيسابق في الخيرات. عشان كده انا بقول لك مهم جدا احنا نجتهد على انفسنا، نجتهد على حياتنا. ان يا جماعه تغيير المشاعر يحتاج الى تغيير الجوارح، اعمال القلوب تتبع اعمال الجوارح مش العكس، اللي هو انا عايز اخشع صلي كتير، انا عايز يبقى لي حال مع القران اقرا قران كتير، انا عايز ابقى قريب من ربنا ثبت ثوابت كتير، ثوابت مع الله. لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم على الكبر رصد كل ايه مظاهر الكبر، الكبر ده حته في القلب اللي هو بطر الحق وغمض الناس، اللي هو لما تيجي تقول له حاجه يقول لك لا لا لا غلط، هو ما فكرش اصلا، هو اهم حاجه ان هو ينتصر لرايه. وغمض الناس هيبقى لنا جلسه مع عند الكبر، يعني احتقار الناس، شايف الناس كلها مش فاهمه حاجه، هو الوحيد اللي فاهم، الناس ما ينفعش تسمع كلامه اصلا. هو الكبر ده مشاعر، لكن ربنا لما تكلم عن الكبر قال ايه؟ قال لا تصعر خدك للناس، قال لا تمشي في الارض مرحا، قال رجل يمشي يتبختر في ثيابه، قال ثاني يعد فيه ليضل عن سبيل الله. دي كلها مظاهر اصلا، يعني وقفته وكلمته ونظرته ومشيته. هو مش فاهم يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى لما قال لك لما الغي الكبر الغي مظاهره، لانك لو لغيت مظاهره هتلغي مشاعر القلب. القلوب ما بتثبتش لكن الاعمال بتثبت. يبقى احنا لو ثبتنا الاعمال النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته ثوابت، وانا مش بقول لك هتخلي حياتك كلها ثوابت، لكن بقول لك ثابت. ايه الثوابت اللي احنا محتاجين نثبتها؟ مش هقول لك ثبت كل حاجه في حياتك، وان كان ده هيبقى امل تسعى اليه. سؤال، احسن انك تغير ساعه في يومك لمده 10 سنين او 3 سنين، ولا انك تقعد 3 شهور في الجامع وبعد كده حياتك ترجع تاني زي ما كانت؟ قليل الدائم اكتر. احب الاعمال الى الله الدوام. يبقى لو بتبحث عن رضا الله دور على الاستمرار، دور على الدوام. احيانا انت بيبقى عندك عمل صالح تعارض استمراره بيتعارض مع عمل صالح تاني اكبر منه، بيقول لك ايه يا عم دي حاجة عظيمة في الدين، تقول له بس ده هيضيع عندي الايه الثابت. عشان كده يا جماعة الفرق بين الثابت وغيره هو انك انت بتجيبه تاني بتعوضه. يعني في فرق بين واحد بيقرأ قرآن وفرق بين واحد عنده ورد قرآن، ايه الفرق بين الاثنين؟ ورد قرآن معناه ان لو ما جبتوش هعوضه. بيقرأ قرآن ممكن يجي له شهر يسخن يختم له ختمتين ثلاثة وبعد كده هو ايه ما عندوش ثابت. لذلك احنا محتاجين يبقى عندنا ثابت. يبقى دي اول فكر. ايه بقى الثابت اللي نثبته؟ القرآن اول حاجة. ليه هقول لكم اول حاجة؟ عشان دي مرحلتنا، يعني ما اعتقدش ان في حد انا قاعد مش محافظ على الصلاة، صح، كله بيحافظ على الصلاة. يعني قيام بعد الصلاة، يعني الصلاة رقم واحد. بس احنا في مرحلة مش هتكلم في الصلاة، ممكن يبقى اننا قاعدة في معنى تاني، معنى من معاني الصلاة، لكن دلوقتي انا بتكلم في تثبيت الصلاة. خلاص كل اللي قاعدين بيصلوا القرآن، ان احنا محتاجين يبقى عندنا ورد القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام رتل القرآن ترتيلا، إن سألك عليك قولا ثقيلا. انما اصلا كان بيقرأ القرآن بتاعه قيام الليل بالليل، ان نشأة الليل اشد وطئا واقوى مقيلا. يعني كان بيقرأ القرآن، كان ورد القرآن بتاعه فين؟ في القيام. فكان الاثنين ثابتين، اللي هو ايه؟ القيام والقرآن. وكان ده سنة ثابتة. يعني انتوا عارفين دي اول حاجة الصحابة ثبتوها، يعني قبل الصلاة ما تنزل، قبل الصلاة نزلت عند الهجرة او في المعراج، يعني نزلت في المعراج وخلاف المعراج، كان سنة 10 ولا سنة 12، خلينا نقول المعراج كانت سنة 10، الإسراء والمعراج. يعني في 10 سنين الصحابة عادوهم ما كانوش بيصلوا الصلاة اللي هي الخمس فروض، وما كانوا بيصلوا ايه؟ كانوا بيصلوا اللي هو بالغدات والعشي، العصر والعشاء او المغرب، وكانوا بيصلوا ركعتين ركعتين في اوقات متفاوتة، لكن كان عندهم ثابت. ايه اول ثابت اتثبت بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام على طول، وكأن ده كان لازم يتثبت؟ كان القرآن مع قيام الليل، اللي هو نفس الصلاة دي. سيدنا جبريل اول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، علم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ازاي، يعني ركوع وسجود، صفات المسلمين، صفة صلاة المسلمين والوضوء الطهارة، وصفة صلاة المسلمين اللي هم بس كانوا بيصلوا ركعتين ركعتين، ده من أول بعث النبي صلى الله عليه. نزل بعد فترة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى عاد عليكم بعد أن علم منكم الضعف، وعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، علم أن هناك من سيقاتل وينشغل بأعمال الدين الأخرى، وعلم أن هناك من سيجتهد في أعمال الدنيا، وعلم أن هناك من سيكون مريض لا يستطيع الاستمرار. فقال إيه؟ لما يكون عندك حاجة فيها شواغل نعمل إيه في الورد بتاعنا؟ فقرأوا ما يتيسر منه. يبقى أشيله ولا أقلله؟ أقلله، بس هيفضل موجود. ليه يفضل موجود؟ عشان مصلحة الاستمرار أهم. أنا بقول لكم تحدي النهاردة، مين يا جماعة يعرف يثبت على حاجة لمدة أسبوع؟ يعني قول أنا هصلي 11 ركعة أو 5 ركعات قيام ليل الأسبوع ده، مين يعرف يعمل ده؟ مين يقدر يحافظ على ان انا هقرأ قرآن كل يوم بعد الفجر لمدة اسبوع، مش هقول لك لمدة 10 سنين. محتاجين نمشي في ده، محتاجين نمرن نفسنا على ده، محتاجين نتدرب على ده، ان مين يعرف يحافظ على جلسة لمدة سنة؟ مين يعرف يحافظ على ورد قراءة لمدة شهر ثابت؟ درب نفسك على انك تغير ده في نفسك، وان هيبقى فيه عوامل وتغيرات واصحاب على فكره دين قبل دنيا، وعمل ديني عظيم، واعمال دنيويه واعمال فيها مصالح. مين يقدر على ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو فضل ثقيف في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان عنده عادات شهريه، وكان عنده عادات سنويه، كان ياتيه جبريل يدرسه القران في كل رمضان. عنده عاده رمضان يبقى هو مع الشيخ بتاعه، علمه سيدنا جبريل يقعد مع النبي عليه السلام يسمعوا البعض، يعارضه القرآن كل يوم. النبي عليه السلام بيقرأ جزء وجبريل بيسمع، ده يقرأ حزب وده يقرأ حزب وده يقرأ حزب، أو يقرأ جزء وده يسمع، وتاني يوم يعمله، لحد ما جاء آخر سنة النبي ضاعف العمل. دي عادات سنوية. عادات النبي عليه السلام كان عنده أوراد في العبادة، وأوراد في الدعوة، وأوراد في القرآن، وأوراد في الصيام، وأوراد في كان بيخالف بين هذا، لكن الأعمال ثابتة. في آخر حياة النبي عليه السلام، أنا عايز أقول لكم إن جلسة الوحي اللي كان النبي عليه السلام بيقعدها مع سيدنا جبريل دي ما انقطعتش لحد ما مات. يعني سيدنا جبريل أول مرة عمل جلسة مع النبي عليه السلام في أول غار حراء، الجلسة دي قطعت إمتى؟ ما اتقطعتش. يعني جلسة الوحي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقطعتش. ما طلعتش اصلا لحد ما القران تم وما طلعتش. دي ثوابت. تفهم من ده ازاي ان حياه الصحابه اتغيرت، انه بدا يدخل ثابت في حياته. وانا مش بقول لك اعمل ثوابت عمريه، الثوابت العمريه العباده. الثوابت العمريه ليه؟ العباده. انك انت مش في يوم من الايام والله انا قررت ان خلاص بقى انا اترفع عن التكليف، انا مش هصلي تاني لي مش هينفع. ايه اصول العبادات؟ انا بقول لكم في اخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء حديث بتوع وفد ثقيف وجاوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيروح لهم بعد العشاء زي الان كده يقعد ايه يعلمهم الدين ويذكرهم بايام الجنه بايام قريش ويقول لهم ده احنا الدين ده كان فيه مراحل وتعبنا. يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ناس كفار او ومنهم اللي اسلم جديد واللي اسلم بيحاول يشتغل على الباقي، والنبي اصلا كان بيروح لهم كل ايه، هم كانوا جايين ضيوف، فالنبي كان بيروح لهم كل يوم بعد العشاء في الفتره اللي هم قاعدينها في المدينه صلى الله عليه وسلم. في يوم اتاخر، فاوس بيقول له يا رسول الله لماذا تاخرت علينا؟ قال له اتاخرت ليه؟ فقال انه طرأ علي حزب من القران فكرهت ان اتيكم حتى اتمه. قال له كان عندي ورد. فالراجل سال كده ورد ده ازاي ده؟ فسال الصحابه قال لهم هو انتوا بتقرأوا القران او رد؟ قالوا اه. قالوا بتقرأوه ازاي؟ قال تحزبون القران. فقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم تاخر عن عمل ديني لاجل ان في ايه؟ ورد بتاعه ثابت. ليه؟ لان الثابت يقدم على الايه؟ المتغير. وده ناس ممكن تسلم، ممكن تفكر كده ده ناس ممكن تسلم، يعني متاخر يا عم ودك شويه ده نفع متعدي ونفع سيبك من القصص دي. هو دي حقيقة بس يمكن الجامعة أصلا هتأخر شو هتأخر. وعلى الحاجة التانية المميز للورد إنه إيه؟ إنه يمكن إدراكه. هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم ده مش مكان معاد ورده، فلما فاته كان لازم يجيبه. طرق يعني أمر طارئ، يعني مش الطبيعي إن أنا بعمل ده كل بعد عشاء، لكن كان هيفوتني فأردت أن إيه أتمه، كررت أن أتيكم حتى أتمه. فقال له كيف تحزبون القرآن؟ الصحابة كانوا بيحزبوا القرآن كل سبع، ده غالب الصحابة يعني بيقرأوا القرآن كل أسبوع، يعني بيختم كل أسبوع ختمة، يعني بيقرأ في الشهر أربع ختمات، ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد عشر وثلاثة عشر والمفصل. يعني البقرة وآل عمران والنساء المائدة والأنعام العرف الأنفال التوبة، يعني إيه ثلاث صور خمس صور سبع صور تسع صور 11 صورة 13 صورة لحد ما يوصل السادس يكون المفصل اللي هو منقف للناس اللي هو فيه ذكر تفاصيل جنة والنار. ده ايه؟ ده كان حال الصحابة ان هو بيقرأ القرآن بانتظام. وفيهم اللي كان بيختم كل يوم. الاصول العبادات ده جماعة ثلاثة. ايه اصول ايه ثلاث اصول العبادات؟ ثلاث عبادات اصلية مهم ان احنا نتربى عليهم ونعرفهم، اللي هو حديث الخوارج وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اللي هو عبد الله بن عمرو كان عنده 11 سنه فجوزوه، فابوه بيسال مراته اخبار ابني معاكي عامل معايا، قلت له والله راجل محترم جدا ما بشوفوش اصلا، لا لم يوطئ لنا كنفه، يصوم بالنهار ويقوم بالليل. فراح قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص ما جوزته وبيعمل ايه طول النهار صايم طول الليل قايم. فقال له تعال في كم تقرا القران؟ فقال يا رسول الله في كم اقرا القران؟ فقال قرأه كله 40. النبي قال له قرأه يعني ايه؟ النبي اصلا بيديله حل ينفعه على مستواه، لان الصحابه مش كلهم. ودي دي دي, دي القاعده الثانيه، ان يا جماعه العبوديات متفاوته، يعني كل واحد له عبوديه مختلفه عن الاخر، فبلاش تربط نفسك بكيفيات مش كيفيتك. اللي هو كان بيقول للصحابي هو انت بتقرا القران ليه؟ فكره السؤال. قال له وما شأنك؟ إن كنت أنا قويا فتحمل ضعفك على قوتي فتنبت، أو إن كنت أنا ضعيفا فتحمل قوتك على ضعفي، إنما كل ميسر لما خلق له، إن المنبت لا ذهلا أبقى ولا سفرا انقطع. يعني واحد يكون مسافر ومعاه عربية يوم جايب أخي العداد يوم العربية مفرقعة، لا هو مشي لا هو وصل المشوار بتاعه ولا إيه ولا العربية معاه. فالاستمرار محتاج نفسية الاستمرار. العبوديات متفاوتة لكن أصولها واحد. يعني ممكن واحد يفتح له في باب أكثر من الآخر، لكن مهم يبقى عندنا ثوابت. إيه أصول العبادات؟ قال له كم تكر الكوان؟ قال له في قال إنما سنقه في بين قال أطيق أكثر من ذلك، قال كهو في سلسين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال كهو كل 15 يوم، قال أطيق أكثر من ذلك، قال كهو كل أسبوع، قال أطيق أكثر من ذلك، قال كهو كل ثلاث، قال أطيق أكثر من ذلك، قال ليس أفضل من ثلاث، ما فيش أحسن من كده. ده على محمل على ليه؟ على محمل الاستمرار. ما انت ممكن تيجي في يوم تقوم جايبها. الامام الشافعي كان بيجيب القران في شهر رمضان في يوم، بس عثمان بن عفان كان بيجيب القران في ركعه، بس ده مش على محمل الاستمرار. والصحابي كان متخيل ان هي هتستمر كده، هو في اخر حياته يقول ليتني سمعت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم. الناحيه الثانيه تعالى بعد قراءه القران قال له ايه؟ الصيام. يبقى انت عندك قراءه القران والقيام والصيام. الصيام قال له بصوم قد ايه؟ قال له بصوم كل يوم. قال له صوم 3 ايام في الشهر. قال له اطيق؟ قال له صوم 2 وخميس. قال اطيق. الاخر الحديث ان دي افضل الصيام صيام دوت وافضل القيام عايز. قال له اقوم الليل كله؟ قال له لا، قوم ايه؟ نام نصف الليل واقوم قوم نصف الليل ونام ثلثه وايه ونام ثلثيه وايه واقوم السدس الاخير مستخفينها بالاسحار. وقال له ودله على افضل نوع من انواع الايه؟ القيام. مسألة ان اصول العبادات اللي هو الحديث الثاني حديث الخوارج لما قال له ايه؟ قال له يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم الى صيامكم الى وقراءتكم الى قراءتكم. الثلاث حاجات اللي هو الصيام والصلاة او قيام الليل عموما وايه وقراءة القرآن. عايزين نثبت دولة، عايزين يبقى عندنا ورد قراءة القرآن ثابت. في متغيرات، جالك ضيف، جالك صاحبك، نوع صام جاله صحابي ابن عبد الله ابن عباس وهو مقرر يكون اللي عمل ايه؟ وقف نوع صام يصلي. عبد الله عبد عباس وقف جنبه يصلي. عطل نفسي معاك ليه؟ لما يجي لك حد ينفع تعمل ده اعمل معاه. مش عارف عوضها. النوع صام كان اذا فاته قيام الليل عوضه ايه؟ 12 ركعة في النهار. محتاجين يبقى علاقتنا وربنا فيها ثوابت. محتاجين نتعامل مع مسألة تثبيت الأعمال بجدية أكتر من كده. محتاجين نتعامل مع متغيرات الحياة اللي بتمنع التثبيت. مش محتاجين نتعامل مع إن احنا نغير كل حاجة في الحياة. التثبيت كمي ولا كيفي؟ أول حاجة أبدأ بالإيه؟ بالكمي. ثبت مواعيد، ثبت مواعيد، مش تثبت كميات في الاول، عشان انت محتاج انك ترسخ جوه نفسك مسألة ان انا عندي ايه؟ عندي ثوابت. ثوابت اللي هو لو ايه يا عم ماليش فيه ده معاد. انا بالنسبة لي ده علاقتي بربنا، اللي هو حد بيكلمك والله عندي معاد. طب ده موضوع مهم والله يا حضرتك لما خلص المعاد بتاعك. طب ده حاجة خطيرة ده احنا جايبين مش عارف والله لما خلص المعاد بتاعي لك. شوف المعاد الانسب اللي انت تعرف تعمله ثبته. اللي هو الصحابي ابو موسى الاشعري ومعاذ. ومعاذ ده كان الصحابي كان ابن مسعود يقول لك ان معاذ ده كان خليل ابراهيم. ان معاذ كان امه قانتا لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب معاذ، واول امام راتب في الاسلام كان معاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ يسبق العلماء يوم القيامة راتبة بحجر. كان من الصحابه اللي بيحبوا العلم جدا وحريص جدا على صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده عقليه شديده وحفظ عالي وايمان. فمعاذ وموسى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح اليمن بعتهم لاثنين معلمين وقضاه. قال لهم روحوا علموا الناس وايه واحكموا بين الناس بالحق. فقابل ابو موسى معاذ قال له إيه هو انت بتعمل ايه في الفودو كام بتاعك؟ سؤال اصلا غريب جدا. قال له طب انت بتعمل ايه في الكتاب؟ قال له اما انا فتفوق وتفوقه. قال لي يعني انا بقسم القران بتاعي والورد بتاعي على طول النهار، كل شويه ايه بعد كل صلاه اقرا جزء او ربع او نص او القدره اللي انا اقدر اعملها. فبقسم القراءه بتاعتي على ايه؟ على اليوم. قال له طب وانت بتعمل ايه؟ قال اما انا انام نصف الليل واقوم النصف الاخر، واني والله لا احتسب نومتي كما احتسب قومتي. قال له انا بوجود التعب بجيبه بالليل على بعضه، بجيبه في كام الليل وبحتسب النوم بتاعي. هنا دي طريقتين لايه؟ لمسألة الاولاد. الصحابة كانوا بيعملوهم اللي هو ايه؟ ان في واحد بيقسمه بيقطعه حتت، وهو كل ما يبقى فاضي ايه يعمله. ده دل على ان هم عندهم المفهوم ده مفهوم ايه؟ ثابت. المفهوم ده مفهوم ايه؟ ثابت، مش مفهوم متغير. يعني ده من المفاهيم الاساسيه في حياتهم، اللي هي مساله ان هو عنده علاقه بالقران ثابته. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه امر في القران ان احنا اقرا القران، رتل القران، استمع القران، جاهد بالقران، تدبر افلا تدبرون القران، اعمل بالقران، اطع اوامر القران. دي اسمها صيغ او وسائل لاقامه العلاقه. يعني انت علاقتك بالقران والله علاقه حلوه، يعني ايه علاقه حلوه؟ تسمع، بتقرا، بترتل، بتتغنى، بتستغني، بتجاهد به، بتعمل به. جاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقران جهادا كبيرا. ان ايه علاقتك بيه؟ اولها الايه؟ فاقرأوا ما تيسر، اولها اقرأ باسم ربك الذي خلق. ان احنا يبقى عندنا علاقة قراءة، ده بكلم فيها لأول الطريق، ان احنا يبقى عندنا ثابت اسمه ثابت ايه؟ القراءة. يا فرحتي ان احنا بنيجي في شهر رمضان نختم ختمة 2 و3 و4 وبقيت السنة فين؟ بظروف. يبقى احنا محتاجين يبقى عندنا اوراد ثابتة في أصول العبادات. محتاجين نفهم إن القلوب ما بتثبتش لكن الأعمال بتايه؟ بتثبت. محتاجين نفهم إن في تفاوت بيننا وبين بعض، مش كله يبقى زي بعضه. فأنت محتاج إنك أنت تشوف هتعمل إيه. محتاجين نفهم إن هيبقى في متغيرات وعوامل كثيرة جدا تمنع دون هذا الثبات. منها إن الشيطان يجيلك يخليك تعمل عمل صالح تاني في نفس الميعاد. ليه؟ عمل صالح عشان يضيع الثابت، عشان تبقى حياتك كلها اي حاجه ما يبقاش فيها اي ثوابت، فبالتالي دينك مهزوز مش عارف تستمر. غير اللي عم مسك في ثابت مكمل معاه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثابت مع زوجاته، يعني تتعجب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ثابت مع الصحابه. يعني كان بيصلي الفجر كل يوم في حته معينه، وبيقعد جلسه الضحى في حته معينه، كان عنده مجلس الوعظ في حته معينه، كان مجلس التعليم واضح، مواعيد كان وعظ النساء واضح، كان الدخول على النساء واضح. بس ده حياه نفسيات، انه استطاع ان هو يغير ما بنفسه لدرجه ان هو بقى ثوابته كتير، وكان عنده سهل الطوارئ. يعني في ناس بتحس ان هي بتملى حياتها كلها ثوابت ثوابت ثوابت ثوابت، فبيجي اي مساحه لاي علاقات مش عارف، فبيعيش منعزل. ليه؟ لان هو ما عندوش مساحه ان هو. وبالعكس صحيح الناحيه الثانيه، يعني واحد خلى حياته كلها ثوابت، عنده جدول، تعال نعمل الجدول يا عم، حط الجدول ده اللي هو ايه؟ الجدول ما بيخلصش، فحط الجدول بالثانيه، حط الجدول بالدقيقه. طبعا ده فشل، الفشل ذريع انه لن يستطيع ان يقدر على ذلك، فبيحط بيعلي السقف قوي فبيقع. وفي واحد العكس، يا عم سيبها بس كده، فسيبها بقى كده، ده ايه؟ كل يوم في بلد، وكل يوم في تصور، وكل يوم في رؤيه، وكل يوم مع حد جديد، وكل يوم في اي حاجه. فزي ما بتاع الدين هياخده، زي ما بتاع المعصيه هياخده، زي ما هو ماشي تايه. انا بقول لك طريق انك انت لا ثبت واحد بس وجرب نفسك عليه. انا هواظب على ورود القران بتاعي لمده اسبوع واشوف انا كان عندي خلل فين. انا كان عندي خلل في ان انا لما حصل كذا ما عرفتش اعمل، يبقى ده بسبب ايه؟ بسبب ان دول اصحابي قوي. طب ده مع كل الاصحاب ولا مع دول بس؟ لا مع دول بس. طب هجرب تاني. انك طب انا كانت المشكله فين؟ اصل انا نمت. طب انا اصلا اخترت ميعاد غريب، هو في حد بيختار الميعاد ده؟ ده الميعاد ده محتاج همه عاليه، انا عايز اختار حاجه ما يكونش فيها همه، انا عايز اختار حاجه ما فيش فيها تكلف، اعرف اعملها باستمرار. يبقى الميعاد الفلاني. طب الميعاد ده معناه ان انا هغير كذا وكذا، هغيره. طب بس انا كده هضحي، ضحي. يبقى انت ايه؟ بتتدرب. السنه الجايه هلاقي بقى حاتم عنده ثابت، كان نص ساعه بقى ساعه، بقى ساعتين، بقى ثلاثه، بقت حياته يوم ورا يوم بتختلف. غير لما انت طول عمرك الحياه كلها فيها حتت جنب بعضها كده، انت مش عارف ده من فين. ايه يا جماعه اللي انتم متخيلينه ان هو كان اوقات ثابته عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيام اثنين وخميس، قراءه القران، خلينا نقول قراءه القران، قيام الليل، الاستغفار، الاذكار، اذكار الصباح والمساء، اذكار ما بعد الصلاه، اذكار المقيده بالاعمال. ايه رابع؟ السنن اللي بعد كل فرض. السنن اللي بعد كل فرض، العلاقات الاجتماعيه كان فيها شباب. هل ما كانش في حد نواصل متغيرات؟ كان في متغيرات، في طوارئ. امال هو الدعوه انتشرت ازاي؟ امال المجتمع ده استوعب، تم استيعابه ازاي؟ ده المجتمع كان كل يوم في جديد. يعني لو انت جيت تعمل ثوابت على بناء على معطيات الحياه الان، هتفاجئ ان هي لها طبيعه معينه. لو الموضوع زاد هتفاجئ ان الموضوع ايه؟ انت محتاج تستوعب متغيرات الحياه الاخرى. انت زمان كنت لوحدك، دلوقتي بقى معاك زوجه، بعد كده بقى معاك زوجه اولاد. زمان كنت فرد، دلوقتي بقيت مجموع. زمان كنت بتقعد لوحدك وبتعمل، بتبني حياه على ان انت لوحدك، النهارده بقيت صاحب شركه. فبقى عندك معطيات جديده، بقى عندك متغيرات جديده في الحياه. المتغيرات دي محتاجه انك تستوعبها، فبتحط ثوابتك على اساسها. كل ما المتغيرات بتزيد، هل الثواب بتقل ولا الثواب المفروض انها تبقى اكثر ثباتا؟ عددهم وكيفيتهم. افرض الكيفيه مش موجوده، نكمل ولا ما نكملش؟ يعني افرض انا مش حاسس بقلبي، افرض انا حاسس ان انا متضايق، سير والله ارجو مكاسير علي وضع. يبقى انا بالنسبه لي انا مثبت كان العامل عمل ايه، هتحل لي القاعده اللي احنا قلناها في الاول خالص، اللي هي ايه؟ ان الاعمال تثبت لكن الايه؟ القلوب. ان احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك بانك انت مش لاقي قلبك، مش لاقي قلبي في الصلاه. كان بيقول له هو يا شيخ انا مش لاقي قلبي، حاسس ان انا الان قاعد طاير، عايش مع ايه خطيره، مش قادر اقوم. والاذان بيقول الله اكبر، اخليني مع قلبي، لو قمت الحاله اللي انا فيها دي هتضيع، هتضيع. ومش اصلا الصلاه دي عشان احس بقلبي. طب ما انا دلوقتي لقيت قلبي ومش محتاج. فقال له لو الاذان بيأذن وانت قاعد جوه في السماء، يعني لو انت طلعت السماء الدور في عند السماء السابعه وقلبك مع العرش والاذان بيأذن، قوم قوم صلي. يعني الموضوع احنا مش بنقعد قلوبنا. انا احيانا من اكبر العوائق في استمرار في الاولاد هو ايه؟ غير المتغيرات الحياتيه، المشاعر القلبيه اللي هي ربط ما بين عمل صالح، يبقى انا محتاج جنبه ايه؟ مشاعر. احيانا ما مش لاقي المشاعر دي، يعني انا جاي احس ان انا عايز ايماني يزيد، افرض ما حسيتش بده، ابتليت بده، اعمل ايه يا ابني؟ والاعمال الصالحه انت بتعملها عشان قلبك، انت احيانا بيكتب عليك اعمال صالحه قلبك بيكرهها اصلا او مش قادر يستوعبها. يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، احيانا مش قادر. احيانا بتتوضى في الشتاء اصباغ الوضوء على المكاره، بل بالعكس اصلا هو مبنى الشريعه قائم على التحرير من هوى العبد واراده العبد الى امر الله واراده الله. فانت احيانا كتير انت بيبقى عندك اشكال في ده، ان انا مش حابب ده، ماشي انا مش حابه بس هعمله، لان ده مراد الله. انت اتغيرت، انك انت انتقلت من مساله انك انت تتبع رايك وإن وجدنا أباءنا على أمة، ماشي ورا الناس من أهوائك، وأنا ضل من اتبع هواه، إنك أنت بتتبع هواك أو هوى الناس، إلى إنك أنت تتبع إيه؟ أمر الله سبحانه وتعالى. وأمر الله شرعا وقدرا. الشرع إنك أنت بتتبع الأوامر والنواهي. القدر إن أحيانا ربنا سبحانه بيقدر عليك أشياء، بتسأل نفسك سؤال، الحاجات دي أصبر عليها؟ أصبر. طب أرضى بيها؟ في حاجات أنت في القدر بترضى بيها، في حاجات أنت إيه؟ ما بترضاش بيها، بس هتصبر. ما بترضاش بيها ليه؟ عشان انت امرت انك انت تواجهها، اللي هو تواجه القدر بالايه؟ بالشرع، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يبقى في واحده بتزني، هعمل ايه؟ مش هرضى اكيد بالزنا، يعني انا امرت في ده ايه؟ ان انا عن منكر. او ان انا اعف نفسي او ان انا اغض بصري او ان انا انصرف في المكان. فيبقى انا هنا مع ان ده قدر فانا صبرت عليه واتبعت الايه الامر الشرعي. فاهمين؟ اقول قولي هذا، استغفر الله.